الخاتمة. وتم ذا النظم بحمد ربنا نسأله الخاتمة الحسنى لنا فاجعله ربي خالصا لوجهك وربنا نعما من له قد سلك. فاجعله ربي خالصا لوجهك وربنا نعما من له قد سلك. كن به رحيما فهو أسير ذنبه وإنه مؤمن من ربه غفرانه. فهو أسير ذنبه وإنه مؤمن بربه غفرانه. وختاما تقبلوا منا خالص التحية. تم التسجيل والمونتاج في استوديو صدى الكويت. هاتف 5353713 مع تحيات حامل المسك. هاتف رقم 4840740. فاكس رقم 4837929. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.